لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. وله ما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح: قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم في المحبة والتعظيم. وهذا اختيار شيخ الإسلام في الآية. وقيل: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. قال شيخ الإسلام: وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله. ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، وذلك هو الشرك الأكبر. قاله المصنف: وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من محبة المشركين. وله ما عنه قال: أي من محبة المشركين بالأنداد لله. وقيل: أشد حبا. أشد حبا. أشد من محبة كذا. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من محبة المشركين بالأنداد لله. لا، للأنداد. إيش بعده؟ للأنداد بالله. لا، بدون لله. إيش بعده؟ وقيل: أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. لا، أجل، أشد من محبة المشركين لله بدون أنداد. نعم، أحسن. كلها كذا بدون الأنداد الأول. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من محبة المشركين لله. نعم. أحسن الله عليك. وقيل: أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. نعم، ماشي. قال ابن القيم: والقولان مرتبان على القولين في قوله: يحبونهم كحب الله، ملخص من الشرح. وقوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون آتيا بالإيمان الواجب عليه، فدل على أن من لم يكن الرسول أحب إليه من ولده ووالده بل ومن نفسه، فهو من أصحاب الكبائر إن لم يكن كافر. قال شيخ الإسلام: فإنه لا يعهد نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله. لا يعهد نفي مسمى. نعم. فإنه لا يعهد نفي اسم مسمى أمر الله. نفي إيش؟ اسم مسمى أمر الله. اسم مسمى أمر الله. اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، فإن كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفائه المستحب، ولو صلح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة ونحو ذلك. يعني يقول هذا كلام لشيخ الإسلام، معناه إنه ما ورد في السنة نفي الإيمان، نفي الاسم عن ذلك المسمى، فإنه يدل على وجوبه، فهو يعني على انتفاء الواجب، فإنه لا ينفى الشيء لانتفاء ما هو مستحب فيه، إنما ينفى الشيء لانتفاء ما هو واجب فيه، فلا يقال يعني لا صلاة لمن لم يرفع يديه، إذا كان رفع يديه، ولو ورد هذا لا صلاة لمن لم يرفع يديه تكبير لدل ذلك على وجوب رفع اليدين، فما ينفى المسمى لانتفائه يدل على وجوبه فيه، على وجوبه فيه. فنفي الإيمان عمن لم يحب الرسول هذه المحبة يدل على وجوب هذه المحبة، يدل على وجوب هذه المحبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه إلى آخر. ومن جنس هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. فنسأل، ما حكم محبة المسلم لأخيه كما يحب لنفسه؟ واجبة. ما الدليل؟ الدليل أنه نفي الإيمان عمن لم يكن كذلك، نفي الإيمان عمن لم يكن كذلك. فلو كان حب المسلم لأخيه مثل ما يحب لنفسه مستحبا لما نفي الإيمان عنه لعدمه. نعم، عليك. فمن قال إنه نفي للكمال فإن أراد الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، فإن أراد المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله. انتهى ملخصا. جميل جدا. نعم. وقوله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع لا وتفريغها ودفع لا وتفريغ ايش مرضا تكميل هذه المحبة لا قبل إلا وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها. تفريع ما هو تفريغ. نعم، هنا مكتوب وتفريغ. وتفريعها إقرار. تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. تكميلها محبة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذا فيه التكميل. ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا التفريع، هذه فرع، لأن محبة المحبة في الله وحبك للعبد من أجل الله هذا فرع محبتك لله. فيقول إنما يجد العبد هذه الحلاوة بثلاثة: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع المعارض. نعم، كمل العبارة. وتفريعها ودفع ضدها. وأن يكره أن يعود في الكفر. نعم. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تمام. فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. وتفريعها أن يحب، وتفريعها المرء بالرفع. نعم، أحسن الله عليك. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. قوله وقد صار أن يكره، الحديث أن يكره أن يعود في الكفر، أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بعده قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. كم يمكن وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا في زمن ابن عباس رضي الله عنه، فكيف لو رأى مؤاخاة أهل هذا الزمان على الكفر والمعاصي. قوله لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم. وقوله قال المودة، أي تقطعت المودة في الآخرة، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا تبين ذلك فاعلم أن المحبة قسمان. إلى هنا يا حبيبي، أحسن الله. كيف عليك؟